أيها الإخوة، أهل الباطل وما أدراك ما أهل الباطل في حربهم لأهل الإيمان، إنها حرب مستعرة قديمة، إنها مواجهات عبر التاريخ، إنها معركة بين جند إبليس وبين حزب الله المفلحين، إنها سنة المدافعة التي شاء الله تعالى أن تكون في الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وهكذا يكون الدفع والمعركة بين الحق والباطل. ولأهل الباطل سبل في التلبيس والتدليس والمواجهة وإدارة المعركة، منها ما يفت في عضد المسلمين ويؤثر في نفوسهم بالضعف والهوان، ومنها ما يشكك في العقيدة والدين والثوابت. وهذا الموضوع الطويل الذي تحدثنا عن جزء منه فيما مضى في قضية الثبات، وبقي أن نتحدث عن طرق أهل الباطل في محاربة معنويات المسلمين والإطاحة بها والتأثير في النفوس بالضعف والهوان، وأن نتحدث أيضا عن سبلهم في زعزعة ثقة المسلمين بعقيدتهم وتشكيكهم في دينهم بوسائل كثيرة. وسنقدم أيضا طرفا من هذا الموضوع، وهو سبل أهل الباطل في التأثير في معنويات المسلمين ونفوسهم، كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وكيف استعمل هذه الحرب النفسية على الكفار، وكيف واجه أيضا حرب الكفار عليه في سبلهم التي فيها من الكذب والتلبيس وأنواع من استخدام الأسلحة للفتك في عضد المسلمين. وكان القرآن ينزل بالتوجيهات العظيمة للمجتمع الإسلامي في الحذر من هذه الطرق لأهل الباطل. وكان المنافقون في الداخل والكفار في الخارج، والعمل على مستويات شتى وسبل وطرق متنوعة. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا التأديب من الله لعباده أنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة المتعلقة بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يرجوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا منه ما ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة لكن مضرته أكبر لم يذيعوه. ولذلك فإن التسرع والعجلة في نشر الأمور مما يؤثر كثيرا في الصف الإسلامي. لقد كان القرآن ينزل برفع معنويات المسلمين، وحرض المؤمنين على القتال، حرض المؤمنين يشمل كل أمر يحصل به النشاط لأهل الإيمان وإنعاش نفوسهم وتقوية قلوبهم وتثبيت أفئدتهم وبالتالي أقدامهم. وكانت هذه الأخبار التي يستعملها معسكر أهل النفاق والكفر في الفتك من عبد المسلمين كانت تواجه مواجهة دقيقة. لقد كان هناك جهاد عظيم يقوم بالإضافة إلى جهاد السلاح، وهو جهاد اللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل. حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت: اهجوا المشركين فإن جبريل معك. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يسير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء لما دخل مكة، يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام، أي الرؤوس، عن مقيله، يعني عن مواضعها، ويذهل الخليل عن خليله. إذن هكذا كانت كلمات العزة الإسلامية تنطلق من حناجر المؤمنين والشعراء المسلمين، تدافع عن أهل الإيمان وتفت في عضد أهل الطغيان والعصيان والكفران. خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. صحيح في سنن الترمذي. لهي هذا الشعر أسرع فيهم في الكفار من نضح النبل، أي هذه الأشعار تؤثر فيهم تأثيرا أسرع من تأثير النبل. لقد كانت هناك حروب إذن في هذا الميدان بين أهل الباطل وأهل الحق، لها صور كثيرة وأشكال، كانت من جهة المسلمين ترفع معنويات المسلمين وتخزن في نفوس الكفار، كانت من أهل الباطل أنواع من التلبيس والتدليس والتضليل والحملات الإعلامية أيضا والسهام التي يريدون بها الفتة في عضد المسلمين. لقد اتخذ المسلمون أنواعا كثيرة لرفع هذه المعنويات الإسلامية وإثارة الانفعالات الشجاعة والحماسة في النفوس، وكانوا يستخدمون الشعارات: أحد أحد، أمت أمت، يا خيل الله اركبي، حاميم لا ينصرون، وهكذا. وكانت تكبيراتهم تشك عنان الفضاء، تزلزل أركان الكفار وتثبت أقدام المؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع أصحابه على المهمات المختلفة، ويكلف بعضهم بأن يفس في عضد الكفار وينقل إليهم أخبارا، وأن يحاول التفريق بينهم، كما هي القصة المشهورة في معين بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يقول للكفار كلاما مفاجئا قويا: يا معشر قريش، قد جئتكم بالذبح. كانت كلمات تزلزل الكفار وتزعزع نفوسهم. إن هذه الحروب النفسية قد عرفها وعرف أهميتها أهل الباطل في القديم والحديث، وقال رومي القائد الناجح هو الذي يسيطر على عقول أعدائه قبل أبدانهم، وقال تركل: كثيرا ما غيرت الحرب النفسية وجه التاريخ. وكذلك فإن من طرق أهل الباطل في استعمالهم التلبيس والتضليل الخداع والحيل والإيهام والتهديد بالقوة وبث الذعر وإحداث الضغط النفسي والإغراء والوعد والوعيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المقابل يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ويخافه الأعداء، وتقع الرهبة في نفوسهم بإيمان المؤمنين، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وكان إرهاب المسلمين للكفار قائما بعملية الإعداد: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كان الإيمان وقوة العقيدة حسن الصلة بالله تعالى هو الذي يجعل الثقة بالله في نفوس المؤمنين، ويجعل الزلزال في أفئدة الكافرين. وكان المسلمون يهددون بأمور من أنواع الحصار والتجويع، وخصوصا في المرحلة المكية، وكذا في المرحلة المدنية حصل عليهم من حصار الكفار والأحزاب في جوع وبرد. ومع ذلك فإن الإيمان هو الذي يثبت المؤمنين أمام حملات أهل الباطل. ويعلم المسلم أن أجله إذا جاء فإنه لا يتأخر، لا ساعة ولا يتقدم ساعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. يعلم أنه ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعلم أنه لو كان في مكان محصن سيأتيه الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولهذا لماذا لا يخرج إلى ساحة القتال؟ وليس كل من يخرج إلى ساحة القتال يموت، بل في غالب معارك المسلمين كان قتلاهم أقل ممن يبقى، ومن يبقى أكثر ممن يموت، وتطلب بعضهم الموت في مظانه فلم يكتب له. ودخل خالد بن الوليد المعارك الكثيرة، وفي معركة واحدة انكسر في يده 9 أسياف، لم يثبت في يده إلا سيف يماني، ومع ذلك لم يقدر له أن يقتل في المعركة. أعداء الإسلام يخوفوننا لزعزعتنا بأنواع من الحروب الاقتصادية والتهديد بالإفقار والسيطرة على مصادر الرزق وموارده، ولكن المؤمنين الذين يعلمون أن الله تعالى يرزق النملة في جحرها لا يهابون ذلك، والله يرزق من يشاء بغير حساب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكذلك فإن المؤمن لا يمكن أن يستكين وأن يركع لتهديد الكفار، إنهم يهددون في أمور تتعلق بالرزق، ويهددون في أمور تتعلق بالأمن، ويهددون بأمور تتعلق بالأرواح. ومهما أصاب المسلم فإنه يثق بربه، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نجاولها بين الناس. ولو حصلت هزيمة لأهل الإسلام فإنها ليست هي النهاية، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وهناك مسألة مهمة جدا عند المسلمين، وهي تساعدهم في الثبات أمام هذه الحرب النفسية ووسائل أهل الباطل، عدم القنوط من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك فإن المواجهات التي كانت تحدث بين أهل الباطل وأهل الحق وبين المعارك من الحروب النفسية كان يستعملها أهل الإيمان ويديرونها بذكاء، وكان إيمانهم يلهمهم الرد المناسب في الوقت المناسب. فقيل إن عظيم الروم لما طلب أن يتكلم مع قائد المسلمين خالد وقال له قد علمت أنه ما أخرجكم من بلادكم إلا غلاء الشعر وضيق ذات اليد، وإني قد رأيت أن أعطي كل رجل منكم 10 دنانير وراحلة تحمل حملها من الطعام والكسوة فترجعون إلى بلادكم بين أهاليكم، فإذا كان العام القادم بعثتم إلينا فبعثنا لكم مثله. هذا أسلوب ما هو ترغيب ولا ترهيب؟ ترغيب ترغيب، نعطيكم ونعطيكم. فإنا قد جئناكم ومعنا من الجيوش والعدد ما لا قبل لكم به. هذه الخاتمة ما هي؟ ترهيب. فقيل إن خالدا رضي الله عنه قال له ما أخرجنا من بلادنا جوع ولا ضيق، ولكننا معشر العرب قيل لنا إنه ليس أطيب من دمكم فجئنا لنهريقها. وكذلك فإن الوعي بأساليب هذه الحرب التي يشنها الكفار تجعل الإنسان المسلم فطن لا يفضي إليهم. يتكلمون كثيرا في وسائل إعلامهم، وخصوصا أنهم يسيطرون على أكثرها في العالم، وهذا التوقيت هو توقيت استعمال هذه الوسائل الآن في هذه الأيام. لماذا لا يسمع المسلم إليهم؟ لأن الله نهاه عن أن يستمع إليهم سماع التصديق. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهؤلاء إذن يريدون زلزلتنا، ولا يجوز لنا أن نصغي إليهم ونقبل كلامهم، فما هو إلا فت في العبد وإرهاب للنفس وتخويف وزلزلة. ولذلك أمرنا باللجوء إلى الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأمرنا بأن نقوم بكشف حيل هؤلاء المثبطين المزلزلين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا أسلوب تثبيطي يبثونه في المجتمع المسلم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، ما في فائدة، 10,000 12,000 من غطفان وقريش وكفار العرب 12,000 يحاصرونكم، ما أنتم تظنون أنكم ستنتصرون؟ لا مقام لكم، لا فائدة، انهزموا استسلموا. هكذا كانت الحرب النفسية طرق أهل الباطل، لا مقام لكم فارجعوا. ثم يستعملون أسلوب الانسحاب من المواجهة، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة ضائعة ليست محصنة. وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارا. وكذلك فإن هؤلاء يقومون بأساليب التخويف والضغط النفسي علينا في وسائل إعلامهم في القديم والحديث. وكانت الأشعار والرسائل تقوم بأدوار في الماضي، والوسائل المسموعة والمرئية تقوم بأدوار في الحاضر. وكانوا يقولون لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، تعليق اليهود على غزوة بدر، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أننا نحن الناس. يرهبون بأنهم لن يكونوا مثل عدو آخر قد لقيهم المسلمون فهزموهم، لكن قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إذن كان حقا علينا نصر المؤمنين. والمهم الآن أن تكون الساحة لأهل الإيمان، الآن المهم أن يرفع لواء أهل الإيمان، الآن تنقية الصفوف مهمة جدا، الآن يدعى الشارد عن الله إلى العودة والتوبة، ويقال للناس يا أيها الناس نقوا الصفوف، توبوا إلى الله، عودوا إلى الله، إن نصر المؤمنين حق على الله عز وجل، وكان حقا علينا، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بل إن الإنسان لا يستعجب الآن مع التخليط الموجود في الصفوف الآن، إلا أننا نرى أمورا عجيبة في خذلان الله للكفار، ومع ذلك نرى أمورا عجيبة في هزيمة وأوجاع وجروح وقتل وتول يحدث للكفار. فكيف لو كانت الساحة إسلامية نقية خالصة صافية تحت راية لا إله إلا الله؟ إذن والله لصارت إلينا بوارد القوم وأسلحتهم. وكذلك فإن من الأساليب إثارة الأخبار التي تفت في العبد، إذا كان فاسق إذا جاء بنبأ فإننا لابد أن نتبين، فكيف بالكافر؟ فلا بد أن نتبين يا عباد الله، وأن لا نكون نقلة. القوم كفار غير ثقات على الإطلاق، فكيف نصدقهم؟ بل إننا لابد أن نتصدى لهم. ومن الأمور التي يقومون بها من الأساليب الخبيثة والخبيثة جدا قضية الإشاعات، أسلوب لأهل الباطل في تخزين المسلمين. لقد كانت هذه الإشاعات أنواع، منها ما هو من الإشاعات المنفرة الموجهة إلى الخارج للتنفير عن المسلمين الذين يعيشون في الداخل. وكان الكفار يستعملونه في مكة ويقولون ساحر مجنون به جنة شاعر، ويقولون عنه كلاما كثيرا، حتى أن الذي يأتي للحج يسد أذنيه خشية أن يسمع كلامه فيتأثر به. والله عز وجل تولى الرد عليهم، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وهكذا تولى الله تعالى الرد على إشاعات الكفار، كانوا يستهزئون ويفخرون ويشوهون السمعة. والنوع الثاني من الإشاعات، الإشاعات المفرقة التي توجه إلى داخل الصف، إشاعات توجه إلى الخارج، إشاعات توجه إلى الداخل، بغية تفكيكه وإثارة القلاقل داخله. وقد عرف المنافقون بهذا الدور الخطير، تولى المنافقون كبر هذه المؤامرة في العهد الأول، فهددهم الله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. ما هو الإرجاف؟ التخويف، إثارة الإشاعات ونقل الأخبار التي تزلزل النفوس وتفت في العبد. هؤلاء أهل الإرجاف هددهم الله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في مدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. هؤلاء الذين يروجون الأخبار الكاذبة داخل الصف المسلم، الذين يثيرون الفتن على المسلمين. قال الله في شأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. فإذا انسحبوا من المعركة، انسحبوا من الجيش قبل المعركة، هذه نعمة، لأن المسألة لو وصلت في المواجهة ما يثبتون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. المشكلة يا أخوان الآن أن في المسلمين سماعون للكفار، يسمعون ينصتون ويصدقون ويتأثرون. وإلا والله لقد انكشف من كذب الكفار في هذه الأيام ما الله به عليم، حتى اطلع على ذلك القاصي والداني والكبير والصغير والذكر والأنثى، تبين كيف الكذب، كذب كذب وراء كذب. لقد أطلق المنافقون في غزوة بني المصطلق إشاعات كثيرة وأرجحوا، وكذلك فإنهم حاولوا شق الصف بفتن بين المسلمين حتى وصلت إلى ديال المهاجرين ديال الأنصار وهموا بأن يشتركوا. جاء في السير أن شاف اليهودي لما مر على نفر من المسلمين من الأوس والخزرج في مجلس يتحدثون متآلفين متآخين غاضه ما رأى من اجتماعهم وصلاح ذات بينهم بعدما كانت عداوات في الجاهلية وحروب، فقال قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، وقيل الجد الكبرى للأوس والخزرج، والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم من قرار. فأمر فتى شابا من يهود فقال اعمد إليهم واجلس معهم وذكرهم يوم بعاث الحروب التي كانت بينهم في السابق الجاهلية، وأنشدهم ذلك الفتى بعض ما كانوا يقولونه من الشعر وذكرهم. فتفاخر القوم ورجعت روح الجاهلية وثارت في نفوسهم، فحصلت حمية وتنازعوا وتواثبوا حتى هموا بالاقتتال. فأطفأ النبي صلى الله عليه وسلم نار الفتنة بقوله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. إذن إشاعات منفرة وإشاعات مفرقة وإشاعات مثبتة، وهذه التي توجه إلى داخل الصف بغية توهين عزيمته لدقة الظرف الذي يكون فيه. لقد أطلق الكفار أنواعا من هذه بوسائلهم في التضليل والتلبيس والتدليس والكذب. فمن ذلك مثلا أنهم أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في معركة أحد، وقد أحدثت هذه الإشاعة إرباكا شديدا وفوضى عامة، وساه الكثيرون ولم يعودوا أين يدرون أين يتوجهون، وطار بقية صوابهم وانهارت الروح المعنوية، بل إن بعضهم قعد مستكينا في أرض المعركة، وهرب آخرون، وفكر آخرون بالاتصال بعبد الله بن أبي ليأخذ لهم الأمام من أبي سفيان، ولكن الله تعالى أنقذ المؤمنين بأناس من أهل الصبر كأنس بن النضر ونفر من الثابتين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والنفر الذين كانوا. لقد أرسلوا إشاعة أخرى من هذه الإشاعات بعد معركة أحد، عندما انصرفوا من الميدان أبو سفيان قال لرتل من بني عبد القيس هل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه يعني رواحلكم غدا جديدا بعكاظ إذا وفيتموها، وأعطيكم حمل النوق التي معكم جديدا مقابل أن تنقلوا هذه الرسالة. ما هي؟ قال أخبروه أن قد أجمعنا الخير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيته. مع أن الخيار لم يكن يريد أن يفعل ذلك، لكن حرب الإشاعات، الحرب النفسية. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان مباشرة. قال عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد أراد تثبيط المسلمين وكسر معنوياتهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون كانوا مستمسكين بحبل الله، فمدحهم الله على هذا الموقف. الذين قال لهم الناس الكفار: إن الناس الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، يعني يكفينا ويرد عنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نتوكل عليه ونثق به ونعوذ به ونلوذ به ونلجأ إليه في دفع الضر والشر عنا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وهكذا عندما أطلق المنافقون تلك الإشاعات في معركة الخندق كما سبق، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم. لقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية في عكسها، في إشاعة الأمل وبث أخبار انتصارات قادمة، وضرب الصخرة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء. وهكذا كان التخذيل من جهتهم، والتثبيت وإشاعة الروح المعاكسة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لقد بلغ الأذى النفسي للمسلمين مبلغه، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان من أنواع الإشاعات التي حورب بها الصف الإسلامي الأول إشاعة الفاحشة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قذفت عائشة، صفوان، كما قذفت امرأة العزيز يوسف، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ولكن كانت حادثة الإفك خيرا على المسلمين، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ونزل القرآن برد هذه الإشاعة: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وسماه الله إفكا وفضح الذين تولوه. وهكذا يجب علينا عندما نسمع إشاعات عن الدعاة والمصلحين وأهل العلم والإيمان مما لا أصل له ولا دليل عليه ولا بينة، فإنه يجب علينا أن نرد. هذه أعراض إخواننا وأخواتنا. لقد كان هناك منهج قرآني في مواجهة هذه الحروب النفسية والإشاعات، يقوم على الصلة بالله عز وجل واللجوء إليه، والتأكيد على معاني موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. انظروا أيها الإخوة إلى مواقف الناس الآن في هذه الأيام. قبل أن تبدأ الأحداث الجديدة كان كثيرون يطبلون للكفار وينقلون أرقام أسلحتهم وأنواع أعتادهم، ويفخمون في ذلك ويهولون لإشاعة رعب عام في المنطقة وفي نفوس الناس. ومبدأ المنافقين هو: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، شيء لا طاقة لكم به. نفس المبدأ الآن يطبق، تفخيم وتهويل. ويقول المنافقون: إن هي إلا 48 ساعة وكل شيء منتهي. وأن لدى القوم النوع الفلاني والنوع الفلاني والنوع الفلاني، وهذه الفصائل كذا وكذا وكذا، وهذه الصور كذا وكذا، وهذه القدرات كذا وكذا، والخطة المتوقعة كذا وكذا. الكفار يثيرون والمنافقون ينشرون. ولما مضت الأيام وصارت الساعة ساعات واليوم أياما، فإذا بتلك الألسن تعود إلى الخرف، وتتبدل بعض اللهجات، وتضطرب بعض الخطط، ويرجع الكلام للعودة في قضية الثغرات الموجودة عندهم والضعف الموجود عندهم. ولماذا لم تقولوا هذا الكلام من قبل؟ لماذا كنتم تفتون في عبد المسلمين بنشر أخبار قوة الكفار والتهويل والشفخين من شأنهم؟ ولما رأيتم الأمور والرياح لا تدري كما يشتهي السفين ربان السفينة، أدرتم الدفع وجعلتم تقولون كلاما من نوع آخر. لو كنتم مؤمنين لأكدتم على معاني الإيمان، ولقلتم مهما كان عند الكفار فإن الإيمان هو الذي ينتصر. لماذا لم تدعوا الناس لتحقيق التوحيد وتجريد الصف والعودة إلى الله والتوبة لله والأوبة إليه وتنقية النفوس من الشرك والكفر وإطاحة الرايات الشركية والكفرية من الساحة والاقتصار على راية لا إله إلا الله؟ لماذا لم تكن الخطة هي هذه؟ لماذا توليتم الكفار ولم تتولوا الذين آمنوا؟ ألم يقل الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لقد كانت تولي الآثم الخاطئ الآن للذين كفروا هو الذي قاد هؤلاء أن يكونوا معه في خندق واحد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يهود النصارى والكفار أيا كان نوعهم والكفار أولياء، لا تتخذهم أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لماذا المخالفة الصريحة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا لم يكن الولاء بين المسلمين؟ لماذا لم تكن الدعوة إلى توحيد صف المسلمين وتجريده وتنقيته؟ ألم يكن هذا هو الواجب؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أليست صلاة الجمعة والجماعة توحد المسلمين؟ وهذا الأذان وتلك الإقامة وهذه العبادة وهذه الصلاة وهذه الزكاة والشعائر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ألم يأتي النظام الأخلاقي في الإسلام لكي يثبت روح الأخوة ويقول الله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ويقول ولا تلمزوا أنفسكم، إذا لمزت أخاك المسلم كأنك لمزت نفسك، لأنتم أمة واحدة المسلمون كالجسد الواحد. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وهكذا كانت هذه التوجيهات في الأخلاق والآداب لصيانة روح الأخوة بين المسلمين، لأن الصف الداخلي إذا تماسك لم يستطع العدو أن يفعل شيئا يذكر. وكذلك فإن من الأمور المهمة في مواجهة سهام الأعداء هذه قيام الوعي العام عند المسلمين كبارا وصغارا بخطورة ما يفعله الكفار. وقد تعددت الأساليب القرآنية في المواجهة وتبيان هذا السلاح للمسلمين كيف يواجهون. فما هو منهج القرآن الكريم في مواجهة إشاعات الكفار التي يريدون بها إحداث البلبلة؟ لقد كان كما كنا في أول الدرس دعوة لعدم إشاعة كل خبر والتنقيح والتمحيص والتبين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، إذن حسن الظن بالمسلمين، تكذيب أهل الباطل، الرد والدفاع عن أهل الحق أساليب. وهكذا فإن هذا المنهج القرآني كان قائما على تحطيم هذه الإشاعات على صخرة الإيمان الصلبة التي تنشئها نفوس هؤلاء المؤمنين المجتمعة. وكذلك فإن من الأساليب الحرص على كشف مروجي هذه الإشاعات وفضحهم. ولذلك كان القرآن ينزل بفضائح متوالية للمنافقين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كشفت هذه عبارات قيلت بالنص، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يا أهل يثرب لا مقام لكم، عبارات قال المنافقون بالنص. تنزل الآيات في كشف، الذي قال هذا منافق والذي قال هذا منافق، إذا كشفت. ولذلك سورة التوبة سميت الفاضحة المقشقشة، لأنها أظهرت ما في قلوب المنافقين وكشفت بواطنهم المقشقشة التي أسفرت عما في أنفسهم. وهذه من الأمور المهمة، كشف مروجي الإشاعات وفضحهم. ولذلك كان المنافقون في خوف عظيم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. وكذلك فإن من الوسائل المهمة قضية التربية على الوعي والتمييز والتدقيق، ولما الخبر يدخل الأذن تكون هناك عدة حوادث تنقي الخبر وتحلل الخبر وتعرف هل هو صحيح كذب، فيه مصلحة فيه مضرة، ما هو هذا. لقد كانت التربية للجيل المسلم الأول على هذا النوع من الوعي، لدرجة أن فتى صغير من فتيان المسلمين لما سمع كلاما لشيخ المنافقين نقله مباشرة لأنه عرف خطورته، وهذا زيد بن أرقم رضي الله عنه. فتى كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. مباشرة نقلها مباشرة لعمه، عمه عرف خطورة الكلام نقله مباشرة إلى من؟ أهل العلم، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما نشر. وهكذا استدعى النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن أرقم وكلمه، ونزلت السورة بتصديق زيد، إن الله قد صدقك يا زيد. وأيضا فإن من الوسائل التي كانت عند المسلمين التكذيب للإشاعة الكاذبة وإبطال مفعولها. وعندما قام المرجفون بالكلام ماذا قال الله في الرد عليهم؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فإذا قام اليوم فينا من منافقينا من يقولون قوة الكفار كذا وكذا ولا طاقة لكم واستسلموا ارتموا في أحضان الكفار، ماذا نقول؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. في ناس الآن يسارعون في الكفر، يسارعون في الكفار ويرتمون في أحضانهم ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهكذا ندم بعضهم، ولا زال التعلق من البعض بالكفار، والله تعالى قد رد على هؤلاء الذين كانوا يقولون لو أطاعونا ما قتلوا، قلنا لهم لا تخرجوا للمعركة، ذهبوا للمعركة وقتلوا. إيش الرد؟ فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لأحدثنا لهم سببا يخرجهم من فرشهم إلى المكان الذي سيذبحون فيه، إلى مضاجعهم، إلى المكان الذي سيموتون فيه، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن لا تقل لو ما خرج للمعركة ما مات، لأنه كان يمكن يموت في مكان آخر، وانت ايها القائل ادرى عن نفسك الموت، لن يستطيع. ثم الذين ماتوا ما هم شهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين مستبشرين يستبشرون بنعمة من الله وفضل. وهكذا، وأيضا فإنه لا بد من عمل مضاد، لا يكفي فقط أن نقول هذا كذب افتراء لا تهتموا به، لا بد من عمل مضاد يا إخوان. يا إخوان المعركة كبيرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع حمل بعض الناس رسائل لكي ينشروها عند الكفار. كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي، وجعل يصف جيش المسلمين العرب، فوقع الرعب في قلوب الكفار. وهكذا كانت القضية من المسلمين، كانت جهودا لإزالة آثار الحرب النفسية والبدء بحرب مضادة على الكفار، وكان هناك مباغتة عند المسلمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، كان عليه الصلاة والسلام يحول دون تسرب المعلومات قصة حاطب واستدراك القضية بإرسال من أتى بالخطاب قبل أن يصل للكفار. كان عليه الصلاة والسلام يفاجئ الكفار كما فاجأ بني المطلق على مائهم وأخذهم على حين غرة، وكان عليه الصلاة والسلام يظهر من المظاهر يأمر أصحابه بأشياء تفت في عضد الكفار، مثل الاصطباع، إبغار الكتف الأيمن، والرمل بنشاط وقوة حول الكعبة في الأشواط الثلاثة الأولى، حتى قال الكفار هؤلاء الذين كنا عنهم وهنتهم حمى يثرب انظروا إليهم، ينقذ الواحد فيهم كما ينقذ الغزال. ما هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الأشياء التي تفت في عضد الكفار. ولذلك في فتح مكة ظهرت أشياء عظيمة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العباس أن يحبس أبا سفيان زعيم الكفار في ذلك الوقت بمضيق وادي تمر مواكب المسلمين واحدة وراء الأخرى، ومرت القبائل على راياتها، كلما مرت قبيلة قال يا عباس من هؤلاء؟ فيقول سليم، فأقول مالي ولسليم. ثم تمر القبيلة كتائب كتائب كتائب الإيمان، قبائل وراء بعض، رايات، يا عباس من هؤلاء؟ فأقول مزينة، فيقول مالي ولمزينة. حتى نفدت القبائل، حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، فقال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. لما رجع أبو سفيان إلى مكة كان مقتنعا تماما أنه لا يمكن المواجهة، ولذلك لم يكن إلا ناقل رسالة، من دخل الحرم آمن، ومن دخل دار أبو سفيان آمن، من بقي في بيت آمن. وهذه يعني رجع أبو سفيان ليقول لقومه يا معشر قريش هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر حسان بن ثابت أن يهجوهم وفرغه لهذه القضية أمر أبا بكر أن يعينه على ذلك، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام ما لهذه الأشعار من الأثر في النفوس. هذه وسائل إعلام العرب، هذه وسائل إعلامهم، هذه القصائد، هذه الأشعار التي تسير بها الركبان وتصل تحمل فيها المعاني، فيها ذكر الانتصار لأهل الإيمان والطعن في أهل الكفران والعصيان. إذن لقد التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القضية الخطيرة والكبيرة، وإنه عليه الصلاة والسلام كان في أحواله هذه قائما بالأمر، وهو درس لنا جميعا اليوم أن نقوم باستعمال ما يمكن من وسائل الإعلام والسبل النفسية والمادية في محاربة الكفار. إنهم قد غزونا اليوم بأمور يخدون بها في عضدنا. ولما قامت هوليوود التي هيمن عليها اليهود بتصوير تلك الأفلام التي فيها تمجيد اليهود وتعظيم هؤلاء، وأخرجت أفلام كثيرة فيها تشويه سمعة المسلمين وإظهار قوة الغرب واليهود، وفيها وصف العربي بأنه قذر متسخ مهزوم همجي لا حل إلا بقطع رأسه. ولما أنتج أحد اليهود فيلما عظيما سارت به هذه الدور السينمائية والشاشات، قالت أم اليهود لما رأت الفيلم الذي أنتجه ابنها: إني أنجبت نبيا يهوديا يمسك التوراة بيد والكاميرا بيده الأخرى. أفلام مؤثرة تظهر بطولة وشهامة وتضحية عند اليهودي والنصراني في الفيلم، مقابل الوحشية والهمجية عند العربي المسلم. وبعض الأفلام تقوم على تعظيم الكفار وقوتهم وأنهم أسطورة، وأن رامبو هذا لا تمكن هزيمته، لتمتلئ شعور جمهورهم بالمحبة والإعجاب والفخر، وفي المقابل الإزدراء والانتقاص والكره لكل ما هو مسلم. هذه فحوى الأفلام، وخصوصا الأخيرة التي أنتجوها. ثم جاءوا بتلك العبارات الكثيرة التي يقولون فيها إن العمليات ستكون مجرد نزهة، وإن القضاء على جيش هؤلاء أمر مفروغ منه، وإن النظر الآن فيما بعد الحرب، الحرب منتهي منها لكن ترتيب ما بعد الحرب، وإن الكيان الفلاني عمره كذا يوم وسننتقل بعده إلى كذا وكذا، حتى أرجفوا وزلزلوا بالكثيرين. وهكذا تقوم خطتهم على إضعاف المعنويات وخلق جو عام من الرهبة لهم، وخلخلت صفوف المسلمين ورسم صورة مبهرة قوية لقدراتهم وتضخيم قواتهم، مما يؤثر ويوهن في عزائم المسلمين. وقد ألقوا بهذه المنشورات فيما يعرف بقنابل المنشورات التي تنفتح صناديقها بعد إلقائها من الطائرة بمدة لتلقي الآلات من هذه الأوراق الداعية إلى الاستسلام. ولماذا تقتل نفسك؟ ولماذا كذا؟ ألا تريد أن ترجع إلى زوجتك سالما؟ ألا تريد؟ وهكذا تساندهم محطات ووكالات وبهرة عظيم. ولكن أهل الإسلام لا يهولهم ذلك، أهل الإسلام عندهم الله أكبر، أكبر من كل هذه الأمور. الله أكبر من السلاح، الله أكبر من الدول، الله أكبر من كل كبير وعظيم في الأرض. وإن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ومعلن كلمته عز وجل. وكذلك فإن الكثرة، الأصوات الكثيرة التي تنبح الآن تؤثر في النفوس ولا شك، والناس يسمعون التصريحات ويسمعون الأخبار، ولكن لا بد من أخذ العبرة. فأنت تسمع: سقطت مدينة كذا، لم تسقط، سيطرنا عليها، لم تكن السيطرة تامة، هيمن بقيت جيوب مقاومة، كسرنا، لا لم يعد، دخلنا المدينة، لم ندخل. سبحان الله. إذن هذه الأشياء التي تجعل الإنسان المسلم يعرف فعلا خطورة هذه الحرب النفسية، وهذه الوسائل من أهل الباطل للفتح في عضد المسلمين. وهناك دخل كثير وخلط أيضا، مما يزيد الفتنة وجود الخلط، وأن الصف ليس إسلاميا نقيا، لا لكن المسلم قلبه مع من؟ مع إخوانه المسلمين. فإن هناك من أهل السنة من هو موجود، هناك من أهل السنة من يحارب وينافح عن الدين، هناك من أهل السنة من هو قائم لله بما يستطيع. وينبغي على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة، وأن يتعاونوا على الكفار، وأن لا ترهبهم قوة هؤلاء. فإنه والله لو صدق المسلمون لانهزم الكفار، لأن الله قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. وتستغرب فعلا كيف تنزل مروحية لمن فيها يستسلمون، ولمن؟ لفلاح، لناس أقل عزة وعتاد بلا شك. لو صدق المسلمون مع الله وكان الصف نقيا كيف كانت النتيجة ستكون؟ والله ستكون أضعاف أضعاف أضعاف القتلى في الكفار، وأضعاف أضعاف أضعاف الأسرى في الكفار، وأضعاف أضعاف أضعاف ما يسقط من أسلحتهم ومراكبهم يد المسلمين. المسألة ليست قوة مادية وعدد عدد، هذه أشياء الآن رأيناها، هناك آيات لله سبحانه وتعالى تحدث في هذا الواقع. آيات، هذه آيات، ريح مصفر فيه غبار يعطل الآلية، يعطل النظر، يعطل السير، يعطل العمليات، أي مهما كانت المخططات ومهما كانت ماذا. الله سبحانه وتعالى قال للمسلمين في غزوة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. إيش يعني جنود؟ خاص الريح تتكفل بالجنود بأمر الله تعالى. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. المسلم يرى أمامه الأشياء في الواقع، وقائع حقائق، فماذا يريد؟ يرى أقدار الله عز وجل، يرى أفعال الله في الواقع، يرى قوة الله في الواقع، يرى جنود الله في الواقع، ومن جنوده الريح. وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وأهله، ونسأله عز وجل أن يوحد صفوف المسلمين على التوحيد، وأن يجعلها نقية خالصة لوجهه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تنجي المستضعفين من المسلمين، وأن تنشر الأمن والإيمان في بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن لبلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، ونسألك بعزك وقوتك وقدرتك وجبروتك أن تذل الكافرين، وأن تجعل بأسهم بينهم، وأن تلغم ألوفهم لتشتت شملهم، وأن تفرق جمعهم وتردهم على أعقابهم،